الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. جزاك الله خير. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نقرأ في أصول السنة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، شرح الشيخ ربيع بن هادي بن عمير المدخلي على شيخنا أبي عبد الله عبد الرحمن القاضي غفر الله له. غفر الله له. نعم. وقال قال رحمه الله تعالى: ترك الجدال والخصومات في الدين، وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال. هذا شرحنا. شرحنا لا؟ نحن في والقرآن كلام الله. القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وتكلمنا لأن الدرس الماضي تكلمنا بتوسع في قضية الخصومة والمناظرة، وبينا تفاصيل ذلك. نعم. القرآن كلام الله ليس بمخلوق. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. نعم. يكفي لبعده. قال الشيخ حفظه الله: نحن هنا. طيب، أثناء القراءة ما نحتبي هكذا. هذه القضية كما تعرفون قضية خطيرة جدا، قضية القول بخلق القرآن. قامت عليها محنة عظيمة لأهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم الإمام أحمد، وقع فيها السر والضل والقتل. قام بذلك الجهمية والمعتزلة في عهد المأمون والمعتصم والوافد، في عهد ثلاثة خلفاء من العباسيين انتهكت الأمة محنة عظيمة من المعتزلة وأهل الضلال، وتسلطوا على أهل السنة، ولكن كتب الله العاقبة للمتقين. فصبر الإمام أحمد وصابر وتحمل الضرب والسجن والمتاعب الشديدة التي لا تطيقها الجبال رحمه الله، فرفع الله مكانته وأعلى منزلته، وصار إماما أهل السنة بحق، فلا يرفع أحد رأسه بالسنة وراية السنة إلا واعتز بانتمائه إلى هذا الإمام العظيم. وأعز الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة كما قال بعض السلف رحمه الله، وجزاه أحسن الجزاء. نعم. يكفي. هذه القضية لم يكن فيها أي نوع ابتداع أو اختراع أو ضلال في عصر الصحابة وعصر التابعين، وإنما ابتدأ هذا بارك الله فيكم من بعد أن بدأ الكلام في صفات الله سبحانه وتعالى، وأن الله لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وأخذت هذه البدعة عن اليهود، أخذت هذه البدعة عن اليهود. فقيل أن أول من تكلم بها من أهل الملة هو الجعد بن درهم، وكفر بذلك، وأخذها عن طالوت، وطالوت هذا يهودي ابن أخت لبيد بن العاصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. قال بأن القرآن أن كلام الله كله مخلوق، وهذا يعني التوراة مخلوقة والإنجيل مخلوق وهكذا. وإذا بالأمة في زمان الخير وقفت ضد هذه البدعة وقفة عظيمة، حتى إن الجعد بن درهم قتل على زندقتي بسبب هذه المقالة أمام أعين المسلمين جميعا ولم يستنكر أحد. وقال خالد بن عبد الله القصري: ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم. ومدحه أئمة الإسلام إلا من انتكس عقله واضطربت عليه عقيدته ودينه في مثل هذه الأعصر، حتى تكلم بارك الله فيك على خالد بن عبد الله القصري على أنه دكتاتور وأنه يمنع الرأي والرأي الآخر وأنه يتجابه مع الفكر بالذبح، فهمتم؟ وهذا للأسف اليوم هذه الشبكة الهزيلة، هذه الشبكة العنكبوتية التي ما ينجح فيها إلا العنكبوت فقط. الشبكة هذه يقولوا عليها إذا كان من باب بارك الله فيك نشر العلم اللي هو موجود على أرض الواقع، كمثل أن يكون هناك دروس في المساجد أو دروس في المعاهد أو في المدارس، ثم يستفاد من هذه الشبكة في إيصال هذا الشرح وهذا العلم إلى الناس، فهذا غاية نبيلة وعمل جليل. وأما بارك الله فيك أن لا يعرف الرجل إلا افتراضيا، يعني ما نعرف زيد هذا حي ولا ميت إلا افتراضيا، إلا عن طريق اسمه موجود في الإنترنت وشغال، فهذا في الحقيقة بارك الله فيك يعني من الأمور السيئة في هذه الوسيلة التي أحدثت في هذا العصر. لماذا؟ لأن الرجل بارك الله فيكم إذا كان يكتب من بيته، يكتب من جحره، يكتب من مغارته، فإنه آمن على نفسه، آمن على نفسه يعني من حيث يعني فصفصته، معرفة من هو، معرفة علمه، معرفة عقله، معرفة ممكن يكون واحد بارك الله فيك مجنون أو ماس جن يقول بخلق القرآن مثلا، لا ما تدري هل اللي يكتب هذا من الإنس ولا من الجن، ما تدري أصلا. وبالعكس يأتي إذا بيسوي فرقعة ويأتي إلى الشيء الذي يثير الناس وإذا به يعمل مخالفة حتى يعرف بها، حتى يعرف بها. فتسمع بارك الله فيك من شيوخ الإنترنت وأساتذة الإنترنت ودكاترة الإنترنت ومفكري الإنترنت الأمر العجب العجاب، أمر من أعجب ما يقول. كل واحد يهرف يخطر في باله خاطر يروح كاتب على أنه فكر، يكتب على أنه إيش فكر. فمن ضمنها بارك الله فيك بعض الذين يعتقدون في أنفسهم الدعوة إلى التحرر، وحقيقة التحرر من كل فضيلة لأجل الالتباء لبس كل رذيلة، يأتي ويعلق يريد الناس كيف تريد أن تقول خلق القرآن، كيف تذبح الناس لأنهم قالوا خلق، كيف تذبح الناس لأنهم كفروا وارتدوا. هذا ضد حرية الرأي والفكر. لكن إن جاء رجل وفكر ثم قدر ثم فكر وقال له أراك ابن زانية وأراك ابن زنا وهذا فكري كيف أنا، لكان مسك سلاح وضربه بالرصاص، صحيح ولا ما بصحيح؟ قال أنا أشوف إن فكري، أنا حللت فيك كذا فأشوف إنك أنت الصنف الثالث من البشر، لا أنك ذكر ولا أنثى، فكري أنا كيفي. لكان بارك الله فيك مسك سيف وقطعه تقطيع، ما ذبح وذبح. طيب لماذا تغار على عرضك إذا فكر فيه وقدر فيه الفكر وتغضب لأجل شخصك إذا وهنت باسم الفكر، ثم بعد ذلك تريد للناس أن يهينوا دين الله سبحانه وتعالى وأن يتكلموا عن الله سبحانه وتعالى كما يقال ولا بمساواة باحترام البشر، صلى الله العافية، لربما يدعو لاحترام البشر أكثر من أن يجل الله سبحانه وتعالى، يعظم الله عز وجل. لا، إذن دع الناس يتكلمون فيك بما شاءوا. فإذا جاءوا قال لك رجل أنت كافر، أنت تقول إنه ينبغي أن نترك الناس يتكلمون في ذات الله كما يريدون، هذا كفر وأنت مرتد عن دين الإسلام. لماذا تجعل هذا دكتاتور وقامع للحريات؟ وهذا فكره، هذا فكره فيك، صح ولا لا؟ لتهقه وقل له خلاص أنا موافق على لا، وإذا به يغضب وها أنتم كذا وأنتم الذين كذا وأنتم الذين كذا. فكان من ضمن الهجوم على خالد عبد الله القصري لأنه ذبح الجعد بن درهم. لا زالت هذه الفعلة العظيمة التي مدح بها خالد بن عبد الله القصري من أئمة الإسلام لا زالت غصة في قلوب أهل الضلال، لأنهم تمنوا لو عمر الجعد بن درهم أكثر حتى نشر الضلال أكثر في هذه الأمة. وهذا إذا تمنوه في حق الجعد بن درهم، وبيننا وبينه ألف ونيف من السنين 200 سنة وأكثر، فهمتم؟ فهذا يدل بارك الله فيك حرصهم على حياة أهل الضلال مما ينشرون الفساد في الأمة، وحرصهم على إماتة القول الحق الصافي من الكتاب ومن السنة. يتهمك بأنك تحجر على الناس مع أنك بارك الله فيك يعني إذا رد عليه رجل وقال له هذا كفر وارتداد من غير أن يكون له سلطان أن يقبض عليه أو أن يسجنه أو كذا، وإنما مجرد كلام كما يقال، وإذا به بارك الله فيك يغضب وهذه دكتاتورية وهذا إلى غيره. يعني ماذا يراد حتى يقال إن هناك غير ديمقراطية غير دكتاتورية وأن هناك ديمقراطية؟ هو أن يستباح حرمات هذا الدين، وأن يستباح الكلام بالتنقص في حق رب العالمين، وأن يستباح الكلام بالتنقص في حق سيد المرسلين، حتى يقال هناك حرية رأي وحرية كذا. بينما كما أسلفت ممثلنا بمثال بسيط أنه لو تكلم بالتنقص في حقه في عرضه أو في رجولته كان يقال له أنت مخنث لكان أقام الدنيا ولم يقعدها، فهمتم؟ فنفطن لمثل هذا. حتى صار الإمام عهد الإمام أحمد ف يعني كما أنه في عصر الدولة الأموية في عصر خالد بن عبد الله القصري قضي على هذه البدعة أن يكون لها شأن ويكون لها قوة، لكنها كانت ما زالت موجودة مدسوسة على يد الجهم بن صفوان الذي تتلمذ على يد الجعد بن درهم، أستاذ من؟ الجعد بن درهم. وآخر خلفاء بني أمية مروان الذي يقال عنه مروان الحمار، هكذا كان يلقب، كان له لقب آخر وكثير من الناس يغفل عنه، كان يقال له مروان الجعدي، مروان الجعدي. من أين جاءته هذه الجعدي؟ لأنه كان أستاذه ومربيه الجعد بن درهم. غرز في هذا الضلال في صغره، وهذا يبين لنا بارك الله فيكم خطر التلمذة وخاصة في الصغر على أهل الباطل، فإنه ينغرز في ذهن الطفل من الباطل والضلال ما يخرج نتيجته متى؟ إذا كبر. كبر مروان وإذا به بارك الله فيك يعتقد مذهب الجعدية في خلقية القرآن، لكنه ما أمهل حتى ينشر هذا في الناس أو يمتحن الناس عليه، وقتل ووضع من صنيع الله به وعقوبة الله له أنه وضع في بطن حمار، وضع في بطن حمار وأحرق، فهمتم؟ وقبض عليه هنا في مصر، هرب إلى مصر إلى حلوان يبدو أو كذا أو الجيزة، وعرف مكانه ووضع في بقر بطن حمار ووضع فيه وأحرق وهو في بطن الحمار. أخذ الجعد بن درهم هذه البدعة وصبر هنيهة كما يصبر أهل البدع، يستكن بارك الله فيك كالفيروس على وجود بارك الله فيك ما يهلكه. الفيروس البكتيريا إذا وجدت بارك الله فيك مضادات وأدوية تتحوصل. انتبه. صح صح انتبه. إيش قلت؟ بكتيريا. كويس. إذن الفيروس إذا وجد مقاومة ماذا يعمل؟ يتقوقع ويحوصل، يدخل داخل قوقعة وحوصلة ويستكن حتى تذهب هذه الموجة من المقاومة، من مقاومة الأدوية له، حتى إذا وجد فرصة خرج من بيضته من حوصلته لكي ينشر الضلال في الناس من جديد. فهمتم؟ ينشر الهلاك، ينشر الدمار. هكذا كان الجهم بن صفوان، فيروس بكتيريا، والبكتيريا أطهر منه وأشرف منه. فهمتم؟ تحوصل على نفسه حتى إذا قامت فرصة له فبدأ ينشر هذا في الناس. لم تزل هذه البدعة من بعد أن قتل الجهم بن صفوان تزيد ويتبناها غيره من الناس حتى وصلت إلى المأمون، وصلت إلى المأمون، وإذا بالمأمون ينتحل هذا. لأن إيش قضية المأمون؟ قضية المأمون هي التي تسمى بارك الله فيك حرية الفكر، حرية الرأي. كان إنسانا منفتح بارك الله فيك على القراءة لكل شيء ودراسة كل شيء، فأوتي له بكتب القساوسة والرهبان واليونان والفلاسفة وأفلاطون وأرسطليس وإلى غيرهم وترجمت له، فكان بهذه الطريقة كان أرضا ممهدة لزرع كل أي بدعة. ولهذا كان المأمون مخلط في البدع. المأمون عبارة عن رجل مخه أو قلبه كوكتيل من الضلال. يعني جاء يوم قرأ على آل البيت وحقوق آل البيت وإنه آل البيت وما آل البيت، راح جاء إلى الحسن الرضا بارك الله فيه، علي الرضا اسمه، علي الرضا. فهمتم؟ أحد الأئمة من أئمة آل البيت الذين ينتحلونهم الاثنى عشرية، وهو فيما أذكر الآن علي ابن، فيما أذكر تقريبا فيما أذكر علي بن موسى الكاظم ابن محمد ابن جعفر والباقي تعرفون. فعلي هذا كان يلقب بعلي الرضا. فالمأمون قرأ آل البيت آل البيت، راح جاب هذا علي الرضا بعد أن كان بارك الله فيه خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس يتتبعون من يبرز من الحسنيين أو الحسينيين فيسجنه أو كذا، لما غلب على هؤلاء الذين يبرزون الخروج على ولاة الأمر أو يشاع عنهم مثل هذا فيعمل فيهم احتياط فيؤخذ أو يقتل أو كذا أو كذا. فالمأمون جاب هذا علي الرضا وكان يخشى على نفسه، فإذا به جعله نائبا له أو جعله ولي عهده. يعني تصور، أراد المأمون أن ينقل الخلافة من العباسيين إلى العلويين، فجعل علي الرضا ولي عهده. تصور رجل بارك الله فيك من يعني دخل على التشيع، دخل على الرفض، وصار بارك الله فيك يمقت معاوية رضي الله عنه ويتكلم في يزيد، وانتحل هذه النحلة فترة من الزمان. ثم بعد ذلك زاد عليها بارك الله فيه قضية خلق القرآن ونفي الصفات من باب تنزيه الله وتعظيمه، وهكذا حتى امتحن الأمة بهذه الرزية العظيمة، وأنه أقنع بأن من لم يقل بخلق القرآن فهو كافر، واستدعى الإمام أحمد وكان من قبل الإمام أحمد عدة أئمة، منهم من قتل ومنهم من مات في الحديد كمثل الإمام بويطي صاحب الشافعي، ومنهم من قتل كمثل محمد بن نصر الخزاعي، فهمتم، وغيرهما. فاستدعى الإمام أحمد، فدعا الله الإمام أحمد دعا الله عز وجل أن لا يجمعه به، فكان المأمون في فيما أذكر كما يذكر في التاريخ في سر من رأى مدينة اسمها سر من رأى، فحمل الإمام أحمد، فجاء النبأ برجوع الإمام أحمد لكون إن المأمون قد مات، فهمتم، واستجاب الله لإمام أحمد. ثم عرض الإمام أحمد على المعتصم ثم على الواثق، وكان أكثر أذاه في عصر الواثق. ثم تبين الواثق من خلال كثرة المناظرات إلى غيره مكانة الإمام أحمد، حتى إنه قال له: يا أحمد، لولا أنك ورثت إلي ما تعرفت لك، أنت قضيتك موروثة، ورثها لي أخي، أخوه المعتصم، فأنا سياسيا ما أستطيع أن أترك كذا وخلاص، هذا يدمر الدولة، يدمر هيبة الدولة. هكذا وسوس له الشياطين مثل ثمان بن أشرس ومثل ابن أبي دعاد ومثل الزيات وغيرهم، فهمتم، إنه لو أطلقته ضاعت هيبة الدولة، فلا بد ما يخرج من هنا حتى يقر. وإذا به له وزير يعني يطلق عليه ابن الشماعة، فهذا أخذ الإمام أحمد عنده في بيته. وعلى كل قصة محنة الإمام أحمد طبع الآن رسالة فيها أربع روايات عن محنة الإمام أحمد، اسمها محنة الإمام أحمد، منها رواية عبد الغني المقدسي، وفيما أذكر أبو يعلى الفراء وغيره، وأربعة هي أربع رسائل موضوعة في رسالة واحدة اسمها محنة الإمام أحمد، وكلهم يتكلم على ما حصل للإمام أحمد، حتى يقال أنه جيء برجل ذي شيبة وناظر هؤلاء، فوقع في قلب الواثق بطلان هذا القول، فلم يمتحن في أحد حتى مات. وكم من حضر هذه المناظرات من أحمد المتوكل ابنه، ولهذا أحمد المتوكل لما ورثت إليه الخلافة رفع هذه المحنة، وأعز الله به الدين، ورفع به علام السنة، وقمع بها أهل البدع، حتى صارت السنة ظاهرة والبدعة مقموعة مرذولة منبوذة. هذه قضية محنة الإمام أحمد باختصار شديد. فعقيدة أهل السنة كما سوف يأتينا بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. وقبل أن استرسل في القراءة، أريد أن أنبهكم إلى مسألتين: مسألة خلق القرآن ومسألة لفظ بالقرآن، مسألة خلق القرآن ومسألة لفظ بالقرآن. فالمسألة الأولى انقسم فيها الناس ثلاثة أقسام رئيسية. القسم الأول من يقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهم أهل السنة، ولو كتبتم هذا جيد. القسم الأول، إذا عندنا مسألتين: المسألة الأولى القول في القرآن، والمسألة الثانية القول في اللفظ بالقرآن. إذا تكتب هكذا، عندنا مسألتين رئيسيتين: المسألة الأولى القول في القرآن، والمسألة الثانية القول في اللفظ بالقرآن. كتبنا؟ طيب. أما المسألة الأولى، اكتب أما المسألة الأولى وهي القول في القرآن، فانقسم الناس فيها ثلاثة أقسام. وأما المسألة لو يرحمك الله، أما المسألة الأولى وهي مسألة القول في القرآن، انقسم الناس فيها ثلاثة أقسام. أما المسألة الأولى وهي مسألة القول بالقرآن، القول في القرآن، انقسم الناس فيها ثلاثة أقسام. القسم الأول من قال أن القرآن صفة الله وكلامه، القول الأول أن القرآن، اكتب هكذا، القول الأول أن القرآن صفة الله وكلامه غير مخلوق، غير مخلوق، وهو قول أهل السنة. القول الأول أن القرآن صفة الله وكلامه غير مخلوق، وهو قول أهل السنة. والقول الثاني أن القرآن مخلوق، الحمد لله، وهو قول الجهمية، أن القرآن مخلوق وهو قول الجهمية. القول الثالث التوقف، التوقف، وهو عدم القول، عدم القول بخلق القرآن أو بعدم خلقيته. يعني بين قوسين، يعني هذه الفرقة تقول، أنهم عفوا بدأت تقول اكتب تعتقد أن هذه الفرقة تعتقد بوجوب الوقف في القرآن، فلا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق، يعتقدون وجوب الوقف في القرآن فلا يقولون أنه مخلوق ولا غير مخلوق. فهؤلاء صنف من الجهمية، وهم شر، ممن صرح بخلق القرآن. وهم شر ممن صرح بخلق القرآن. إذن المسألة الأولى الكلام في القرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق، أو نقف في القرآن. انقسم الناس فيه إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. فالقسم الأول قالوا بأنه كلام الله، وأنه صفته، وأنه ليس حرف منه مخلوق، فهؤلاء من أهل السنة أئمة الإسلام. والصنف الثاني قالوا أنه مخلوق، وأنه مخلوق، وهذا قول الجهمية. الصنف الثالث وقف، قال لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق عن القرآن، قال لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. وهؤلاء صنف من الجهمية، هم شر من الذين يصرحون بخلقية القرآن. واضح الآن؟ اكتب المسألة الثانية. ترى مهم جدا أن تفرق ما بين هاتين المسألتين. المسألة الثانية وهي الكلام في اللفظ بالقرآن، الكلام في اللفظ بالقرآن. والناس فيها ثلاثة طوائف، الأولى التوقف، فلا يقولون، انتبه شديد لهذه القضية، فلا يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، ولا يقولون لفظنا بالقرآن غير مخلوق. ويقولون من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ويقولون من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. وهذا قول أهل السنة، فيقولون لفظي بالقرآن، حاول تكتب بسرعة، فيقولون لفظي بالقرآن من قال، ويقولون من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. وهؤلاء من؟ أهل السنة. إذن في اللفظ نتوقف، في القرآن الذي يتوقف شر من الجهمية، وكثير وبعض الشباب يلخبط ما بين هذين، يلخبط لما يسمع الواقفة الواقفة يجي عند اللفظ بالقرآن ويحتار. فهمتم؟ لا، في اللفظ بالقرآن نقف، ما نلج أنفسنا ولم أنوفنا في مثل هذه المسائل. ولهذا قال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. طيب ماذا نصنع؟ لا تقول كذا ولا تقول كذا، لا تقول هذا ولا تقول هذا، وسوف يتبين لنا لماذا. واضح؟ طيب، الصنف الثاني في اللفظ، في اللفظ، والصنف الثاني أو الفرقة الثانية، اكتب هكذا الفرقة الثانية، ما تكتفي بكتابة رقم اثنين. والفرقة الثانية تقول أن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، أن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وهؤلاء من الجهمية اللفظية، يقال عنهم إيش؟ الجهمية اللفظية، الجهمية اللفظية، فهؤلاء من الجهمية اللفظية. الصنف الفرقة الثالثة، الفرقة الثالثة الذين يقولون أن لفظنا بالقرآن غير مخلوق، لفظنا بالقرآن أو ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، وهؤلاء مبتدعة، وهؤلاء مبتدعة. لماذا؟ نكتب لماذا؟ لأنهم تكلموا، تكلموا في صفة من صفات الله بكلام لم يأتي في الكتاب ولا في السنة ولا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كلام مبتدع، كلام مبتدع. ولأجل أن هذه الكلمة، ولأجل، فهو كلام مبتدع، ولأجل أن هذه الكلمة كلمة مجملة، كلمة مجملة تحتمل الحق والباطل، تحتمل الحق والباطل، لأنه إن قصد بقولهم ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، القرآن نفسه، فهو كلام صحيح. فهو كلام صحيح، فالقرآن غير مخلوق، فالقرآن، اكتب فالقرآن غير مخلوق، فهذا كلام صحيح، فالقرآن غير مخلوق. وتحتمل، وتحتمل أن يكون المقصود هو أصواتنا أصوات هنا وهي مخلوقة، وهي مخلوقة، وعند ذن فالكلام باطل. وعلى هذا اكتب، وعلى هذا فكل عبارة أحدثت في العقائد تحتمل الحق والباطل، فالواجب فكل عبارة أحدثت في العقائد تحتمل الحق والباطل فالواجب عدم إطلاقها، فالواجب عدم إطلاقها. يعني كل عبارة تحتمل الحق وباطل الواجب وش هو؟ أن ما نطلقها لأنها عبارة مبتدعة. وأما إذا جاءت عبارة في الكتاب والسنة أو عبارة عن كلام الصحابة أو أئمة الإسلام واعترض رجل بأن تحتمل كذا، نقول إنما نفهم كلام الله وكلام رسوله على مراد الله ومراد رسوله، ومراد الله ومراد رسوله لا يمكن أن يكون فيه مرادا باطلا. واضح الآن؟ هذه قضية ترى التفريق بينهما عليه مدار الشرح في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.